ودعاؤنا وغير ذلك من الأعمال غائب فيها الجانب القلبي، كلها حركات جوارح. هنا نكون قد فقدنا لباب اللغز أو لباب السر التشريعي من الصيام. أنتم معي بارك الله فيكم، أنتم معي. فأقول إن الاهتمام بالقلب في هذا الجانب مهم جدا، مهم جدا. والقلب له ثلاث منافذ: منفذ العين، منفذ العين ومنفذ الأذن ومنفذ اللسان. هذه المنافذ إما أن نجعلها تصب الخير في القلب حتى نخرج من رمضان بلعلكم تتقون، نصلها، يعني يكون سبيل العين التفكر وسبيل الأذن التدبر، سماع الآيات ومن تدبرها، واللسان الذكر والتذكر. لكن لو استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فجعلنا العين تنظر للحرام والأذن تسمع الحرام واللسان يتكلم بالحرام، ضاع القلب. صارت منافذ التي توصل إلى القلب كلها منافذ تزيده نكتة سوداء، نكت سوداء، ظلمات بعضها فوق بعض. فإذا أردنا أن نصل لعلكم تتقون، نحتاج إلى العناية بالقلب. والعناية بالقلب يلزم لأجلها أن نعتني بالمنافذ التي تصب في القلب، نغلق أبواب الشر عن هذه المنافذ، ثم كذلك نعنى بأن نستبدل هذه الترهات بأمور تزيد التقوى عندنا، أمور تزيد التقوى عندنا. فهذا أمر يعني حضرت أن أذكر نفسي وإخواني به. والعبادات القلبية كثيرة: عبادة الخشية، عبادة المراقبة، عبادة التوكل. ولهذا الاعتكاف الآن، لماذا الاعتكاف في رمضان؟ لماذا شرع الاعتكاف؟ شرع في رمضان لما فيه من الخلوة، لهذا كره في الاعتكاف أن ينشغل المعتكف بالناس، بالمخالطة، بالحديث فيما لا يعنيه من أمور الدنيا وما شابه ذلك. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.